أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في كتاب القضاء، المقصد الثالث في جواب المدعى عليه. إلى هنا وصلنا. المدعى عليه قال: وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت. أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف، جائز التصرف. إذا لم يكن جائز التصرف لا يقبل له إقرار. نعم. وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته. وصورة الحكم أن يقول: ألزمتك. القاضي يقول المدعى عليه: ألزمتك، أو قضيت عليك، أو ادفع إليه ما له، أو التمس أن يكتب له بالإقرار. شوف، لو التمس أن يكتب له بالإقرار، يعني أن يكتب له حجة تكون في يده بحقه كما يقول صاحب المسالك، لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه أو يشهد شاهد عدل. ولو شهد عليه بالحلية جاز، بالحلية جاز، الأوصاف المتميزة المميزة له عن غيره. ولو شهد عليه بالحلية جاز، ولم يفتقر إلى معرفة النسب واكتفى بذكر حليته. ولو ادعى الإعسار كشف عن حاله، هل فعلا هو معسر أم لا؟ يعني في وقتنا الحاضر يمكن أن يكشف عن أرصدته المالية من خلال التعاون والتساعد مع مؤسسة النقد، تكشف ما عنده من حسابات بنكية وما شابه ذلك بأمر القضاء، ويتبين فعلا إذا كان هو معسر أم غير معسر. ولو ادعى الإعسار كشف عن حاله، الضمير في كشف عن حاله أي القاضي الحاكم كشف عن حاله، فإن استبان فقره، استبان فعلا أنه فقير، أنظره وفي تسليمه إلى ورمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان. يعني هل أن هذا المدعى عليه الذي عجز عن دفع المال يمكن أن يستعمل من قبل المدعي حتى يأخذ ماله، يعمل لديه بقدر ما عليه من مال؟ روايتان أشهرهما الإنظار حتى يوسر، أنه ينظر يؤخر يؤجل حتى يوسر عليكم السلام. وهل يحبس حتى يتبين حاله؟ هل يحبس؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلس، في بعض الحالات نعم يحبس إلى أن يقضي المال، خاصة إذا تبين أن هناك شكوك تحوم حول ادعائه الإعسار، القاضي يأمر بحبسه. وأما الإنكار فإذا قال لا حق له علي، فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار، إن شاء قال للمدعي ألك بينة، وإن شاء سكت، لأن على المدعي البينة واليمين على من أنكر. أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، المدعي لا يعلم أن البينة سوف تطلب منه، وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه، أي وجب أن يقول الحاكم للمدعي نطلب منك البينة على ما تدعيه، فإن لم تكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين، وإذا لم تكن له بينة فعرفه الحاكم أن له الحق في أن يحلف من المدعى عليه، له الحق في اليمين. ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي. فالخطوة الأولى أن المدعى عليه، المدعى عليه أنكر وقال لا حق له علي، والمدعي لا يعلم أنه موضع للبينة ولا يعلم أن له حق اليمين، ففي هذه الحالة الحاكم يخبره بأنه ألك بينة، فإذا قال لا بينة عندي يقول له إن من حقك اليمين. فإذا طلب المدعي اليمين يعطى اليمين، أي أن المدعي يقول للحاكم أريد منه أن يحلف يمينا على أنه غير مطالب، فإن لم تكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة. ولو تبرع هو، من تبرع؟ هو بنفسه المدعي تبرع هو بنفسه وقال أريد اليمين، ما قال له الحاكم من حقك أن تطالبه باليمين، هو من نفسه تبرع، أو الحاكم هو الذي تبرع. ولو تبرع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتد بتلك اليمين، وعادها الحاكم إن التمس المدعي، يعيدها الحاكم إن التمس المدعي. ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل. قبل أن ننتقل لهذه العبارة، قال ولو تبرع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه، ربما الضمير في هو يعود على المدعى عليه، يعني ولو أن المدعى عليه هو تبرع وحلف بنفسه لا يقبل منه ذلك، أو أن الحاكم الشرعي هو الذي تبرع، هو الذي طلب إحلافه بنفسه، فنقول لا، لا يعتد، لم يعتد بتلك اليمين، وهذا الحاكم إن التمس المدعي، لأن اليمين حق لمن؟ للمدعي. ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل، إما أن يحلف أو يرد، يرد ماذا؟ يقول عليه أن يحلف على المدعي اليمين، على المدعي أن يحلف، فإذا حلف فأنا أوافقه فيما يقول، أو ينكل يسكت، لا يحلف ولا يرد اليمين على المدعي، يسمونه نكور، ينكر. فإن حلف سقطت الدعوى، من هو الذي حلف؟ المدعى عليه حلف، سقطت الدعوى. ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحل له مقاسته، خلاص لأن الدعوة سقطت وحلف وقبل المدعي بيمينه، ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعوة، ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع، وقيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين، وقيل إن نسي بينته سمعت وإن أحلف، والأول هو المروي. قال وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا وبذل معه اليمين فهنا أولى، أما لو أكذب الحالف نفسه، الحالف قال أنه كذاب، جاز مطالبته وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم، أن أبطل يمين بنفسه يعني. وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف، لزم من الحلف؟ المدعي، ولو نكل سقطت دعواه. من هو لو نكل؟ المدعي، لو نكل سقطت دعواه. إيه؟ أنت تقول صاحب حق، أنت تقول صاحب حق، عندك بينة؟ قال لا لا عندي، لا بينة عندي. أنت مدعى عليه، أتحلف؟ لك الحق في إحلافه. قال يقول المدعي لك الحق في إحلافه. قال احلف. أراد إحلافه، قال لو احلف، قال انا لا احلف، ارد اليمين عليك، فان حلفت اعطيتك ما تريد. فرد اليمين عليه، قال انا لا احلف، انا لا احلف. في هذه الحالة تسقط الدعوة. وان رد اليمين على المدعي لزمه الحلف ولو نكل سقط الدعوة. وان نكل المنكر، المنكر نكال، بمعنى انه لم يحلف ولم يرد، لم يرد الحلف على المدعي، قال الحاكم ان حلفت والا جعلتك ناكلا. يعني شلون جعلتك ناكلا؟ حكمت عليك. ويكرر ذلك ثلاثا، استظهارا لا فرضا، فان اصر قيل يقضي عليه بالنكول، وقيل بل يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط، والأول أظهر وهو المروي، خاصة مع وجود البينة عند المدعي. أرصدة هذه موجودة عندي تثبت الحق وتثبت أنني أعطيته ماذا؟ المال. هو الآن ينكر، ينكر حتى هذه أرصدة، وطعن حتى في هذه البينة، فالقاضي يقول لي لك الحق في إحلافه. فلما القاضي يقول للمدعى عليه أتحلف، تارة يحلف، فإذا حلف سقطت الدعوة، يحلف بأنه ليس عليه شيء، تارة لا يسكت ينكر ما يحلف، تارة يرد قال له لا. زين، لو أنه سكت لم يحلف ولم يرد، فقال له الحاكم الشرعي إما أن تحلف وإلا قضيت عليك بالنكول، فلم يحلف، تقول أنه يقضي عليه بالنكول، أي يثبت الحق لمن؟ للمدعي. الرواية أنه ينكره عليه ثلاثا، فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول، وقيل على أنه في هذه الحالة الحاكم يرد اليمين على من؟ على المدعي. فإن سكت المدعي ولم يحلف قال له احلف وإلا قضيت عليك بالنكول، فلم يحلف سقطت الدعوة حينئذ. شوف، ولكن الأول أظهر وهو المروي، وهو إن امتنع قضى عليه بالنكول وهو المروي. ولو بدل المنكر يمينه بعد النكول، المنكر بدل اليمين بعد النكول، يعني شو بعد النكول؟ بعد حكم الحاكم يعني، لم يلتفت إليه، انتهى الموضوع خلاص. ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم احضرها لأن الحق له، وقيل يجوز وهو حسن، ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي، ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا بعد أن يعرف عدالة البينة ويقول هل عندك جرح؟ يقول لمن؟ لمدعى عليه، هل عندك جرح؟ فإن قال نعم وسأل الإنظار في إثباته أنظره ثلاثا، جاب له شهود قال أنا أجرح في الشهود، أجرح، فيمهله حتى يثبت ادعاءه، أنظره ثلاثا، فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي. ولا يستحلف المدعي مع البينة، المدعي إذا أتى البينة بعد ما يرجع عليه اليمين يقول تعال احلف، إلا أن تكون الشهادة على ميت، حينئذ يحلف. فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا. ولو شهدت يعني البينة على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد أشباه أنه لا يمين، ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال. طبعا لبعض الأخبار، فلو جاء الغائب وادعى وأقام حجته أخذ من الكفيل الضامن المال. ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر وبين إحلاف الغريم، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل. وأما السكوت فيأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.